أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كنا ندرس البيان الثاني للمحقق الاصفهاني رحمه الله حول الضابط في دلالة الوصف على المفهوم، وكان هذا البيان يتلخص في الظهورات الثلاثة التي ذكرها وشرحناها بالأمس. قلنا إن هذا البيان أيضا كالبيان الأول لا يمكن قبوله، وذلك أولا لما ذكرناه بالأمس من أن الظهور الأول الذي يفترض المحقق الإصفهاني رحمه الله إثبات كون الوصف قلة للحكم بذاك الظهور، خب هذا الظهور ظهور تصديقي وليس ظهورا تصوريا، بمعنى أن هذا الظهور كان يقول بأن الوصف بما أنه مذكور ودخيل في موضوع الحق السلام عليكم ورحمة الله إثباتا وفي عالم الكلام السلام عليكم. إذن بمقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، إذن هذا الوصف دخيل وعلة وموضوع السلام عليكم ورحمة الله في المراد الجدي للمتكلم في عالم الثبوت. خب المراد الجدي التصديقي للمتكلم عبارة عن أمر جزئي، وهو شخص الحق القائم في نفس المتكلم، شخص ذاك الاعتبار النفساني الذي نعبر عنه بالحق، شخص ذاك الاعتبار النفساني القائم في نفس المتكلم، هذا هو المراد الجدي الموجود في نفس المتكلم. إذن فالظهور الأول من هذه الظهورات الثلاثة إنما يثبت للمحقق الإصفهاني أن الوصف علة لشخص الحق. طب حينئذ كيف ينسجم هذا مع الظهور الثالث الذي افترض المحقق الإصفهاني؟ في الظهور الثالث افترض أن الوصف علة لطبيعي الحق لا لشخص الحق، هذا يتهافت مع ذلك. هذا أولا كما شرحنا بالأمس. وثانيا لنفرض، نغض النظر عن هذا الإشكال الأول، نقول الظهور الثالث الذي تمسك به المحقق الإصفهاني وهو الإطلاق الذي ينتج المفهوم فيما إذا كان الوصف علة للحق، طبعا بالمعنى المتقدم من العلية، يعني كون الوصف موضوعا للحق في عالم الثبوت. قال المحقق الإصفهاني ان الظهور الثالث هو الظهور الإطلاقي، كون الوصف علة لمطلق الحق، طبيعي الحوق هذا هو الظهور الثاني. هذا الإطلاق متى ينفع المحقق الإصفهاني؟ متى يجزي في إثبات المفهوم إنما ينفع المحقق الإصفهاني فيما إذا فسر المحقق الإصفهاني رحمه الله فسر الإطلاق بالمعنى الأول من المعاني الثلاثة التي تقدمت للإطلاق في مناقشتنا لبيان المحقق العراقي لو تذكرون، ما أدري في مناقشة المحقق العراقي أو في مناقشة المحقق النائمي، أظن في المناقشة مع المحقق العراقي كان هناك، نعم في مناقشة بديل بالتأكيد في مناقشة المحقق العراقي هناك، حينما قال المحقق العراقي أن الوصف أن الحكم بالقياس إلى الوصف لا هو مطلق ولا هو مقيد بل هو مهمل. نحن قلنا الإهمال في مقابل الإطلاق، ماذا يقصد المحقق العراقي من الإطلاق؟ ذكرنا ثلاثة معاني للإطلاق. المعنى الأول للإطلاق كان عبارة عن لحاظ الطبيعة بما هي فانية في وجوداتها المتكسرة الخارجية، يعني إطلاق بمعنى كل حصص الحوق، إطلاق الحوق يعني كل حصص الحوق بنحو الاستغراق. إذا فسرنا الإطلاق بهذا التفسير حينئذ هذا التفسير للإطلاق هو الذي سوف ينفع المحقق الإصفهاني في المقام. الظهور الثالث الذي تمسك المحقق الإصفهاني بالإطلاق لو فسرنا الإطلاق بهذا التفسير، قلنا أن الظهور الثالث عبارة عن ظهور الكلام في أن الوصف علة، لماذا علة للحوق بنحو الإطلاق، إطلاق بهذا المعنى الأول، يعني علة لكل حصص الحوق. لو فسرنا الإطلاق بهذا التفسير بحيث كل حصة من حصص الحوق، مثلا الحكم بالبينونة في قوله المطلقة يا إسبائل، كل حصص الحكم بالبينونة هذا معلول للوصف، الوصف علة لطبيعي الحوق، طبيعي يعني بهذا المعنى يعني بنحو الاستغراق، الوصف اليأس من الحيض علة لكل حصص الحكم بالبينونة، بحيث أي حصة من حصص البينونة نفترضها علتها عبارة عن اليأس، اليأس من الحياة. إذا كان هكذا حينئذ نعم يسقط المفهوم. من الواضح أن الوصف إذا كان علة وكان معلول هذه العلة عبارة عن كل حصة حصة من حصص الحوق، إذن عندما ينتفي الوصف تنتفي كل حصص الحوق فيثبت المفهوم. أما إذا فسرنا الإطلاق بالمعنى الآخر الذي ذكرناه هناك في مناقشتنا للمحقق العراقي رحمه الله، قلنا الإطلاق عبارة عن ملاحظة ذات الطبيعة بما هي إطلاق الحوق، يعني لحاظ ذات الحوق، ذات الحوق بما هي من دون لحاظ شيء زائد، من دون لحاظ أمر زائد. قوة. هذا المعنى من الإطلاق لا ينفع المحقق الإسلام، لا ينتج المفهوم. افرضوا أن الوصف المذكور في الكلام هذا ثبت أنه علة للحكم، لمطلق الحكم، لكن لو فسرنا مطلق الحكم بهذا التفسير السامي، مطلق الحكم يعني ذات الحكم بما هو هو، طبيعة الحكم بما هي هي من دون لحاظ شيء آخر. خب الوصف علة لذات الحكم فليكن. هذا لا يتنافى مع أن يكون شيء آخر غير هذا الوصف أيضا علة بطبيعي الحكم، طبيعي الحكم بهذا المعنى. لا منافاة بين أن يكون الوصف المذكور في الكلام علة بذات الحكم، طبيعة الحكم بالبينونة، وبين أن يكون شيء آخر غير مذكور في الكلام غير هذا الوصف، مثلا عدم الدخول في مثال المرأة، ذاك أيضا يكون علة لطبيعي الحكم، الحكم بالبينونة. الطبيعي يوجد بوجود أفراده في الخارج. اليأس من الحيض علة بحصة من الطبيعي. عدم الدخول أيضا علة بحصة أخرى من طبيعي الحكم. وعلى كلا التقديرين كل منهما علة لطبيعي الحكم، لا منافاة بين الأمرين. فلا يدل الكلام قوله المطلقة اليائسة بائن، هذا الكلام لا يدل على المفهوم، لا يدل على أنه إذا لم تكن المطلقة يائسة فليس طلاقها بائنا، لا يدل على، لأنه الوصف اليأس المذكور في الكلام فرضناه علة لذات الحكم بالبينونة. قل ذات الحكم بالبينونة له حصص، حصة من الحكم بالبينونة معلولة للياس، حصة أخرى من الحكم بالبينونة معلولة لأمر آخر مثل عدم الدخول. إذا انتفى الياس ينتفي هذه الحصة من الحكم، يبقى احتمال أنه المطلقة حتى إذا لم تكن يائسة أيضا يمكن أن يكون طلاقها طلاقا باينا، لا يكون للكلام مفهوم. الإطلاق بمعنى لحاظ ذات طبيعة الحق، هذا المعنى من الإطلاق لا ينفع المحقق الإسلامي، لا يجدي، لا ينتج المفهوم. ذات الطبيعي يوجد بوجود هذا الفرد، ويوجد بوجود ذاك الفرد، ويوجد بوجود فرد آخر. والمفروض أننا فرضنا أن الوصف علة لذات الحب، طبيعي الحب، لا لحاظ شيء آخر. لا منافاة بين أن يكون الوصف علة للطبيعي وأن يكون هناك شيء آخر أيضا علة للطبيعي. بعض حصص الطبيعي معلول للوصف، بعض حصص الطبيعي معلول لذاك الشيء الآخر. إذن فالإطلاق الذي يجدي وينفع المحقق الإصفهاني رحمه الله في المقام ويثبت المفهوم بعد فرض كون الوصف علة، هذا فرضناه مسلما ومفروغا عام بحكم الظهور الأول من الظهورات الثلاث، بعد فرض كون الوصف علة للحق، الإطلاق الذي ذكره المحقق الإصفهاني في الظهور الثالث وقال أن الوصف علة بمطلق الحق بطبيعية، هذا الإطلاق إنما ينفعه ويجديه بإطلاق المفهوم إذا فسر الإطلاق بمعنى يعني كل قصة الحب نحو الاستغراق. إذا فسر الإطلاق بمعنى ملاحظة طبيعة الحكم بما هي ثانية في وجوداتها المتكثرة الخارجية، يعني كل حصص الحكم هي معلولة للواقع، إذا فسرنا الإطلاق بهذا المعنى نعم هذا ينتج المفهوم، ينتج أنه إذا انتفى الواقع إذا انتفى الياس كل حصص الحكم تنتج فيثبت المفهوم. الإطلاق بمعنى كل حصص الحكم هذا هو الذي ينفع المحقق الإطلاق. بينما تقدم منا في مناقشة المحقق العراقي رحمه الله قلنا وفي غيره من الموارد أن الإطلاق بمعنى كل حصص الطبيعة هذا المعنى معنى الاستغراقي هذا ليس هو المعنى الصحيح للإطلاق. ذكرنا هنا أن الإطلاق الذي تثبته مقدمات الحكمة ليس عبارة عن ملاحظة الطبيعة بما هي ثانية في وجوداتها المتكثرة، هذا عموم، هذا ليس إطلاقا، هذا نسميه في علم الأصول في المصطلح الأصولي نسميه بالعموم لا بالإطلاق. فرق العموم عن الإطلاق هو هذا، في العموم المتكلم يلحظ الوجودات المتكثرة الخارجية فردا فردا، عندما يقول أكرم كل عالم كل أداة عموم وضعت في لغة العرب للدلالة على استغراق الأفراد الخارجية، كأنه قال أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا. في الفارسي أيضا هر كلمة هر هذا عموم، ملاحظة الطبيعة بما هي ثانية في وجوداتها المتكثرة هذه ملاحظة يلحظها من يتكلم بأداة العموم، من يأتي بلفظ العام. العموم معناه أصلا هذا الاستغراق والاستيعاب المستفاد من اللفظ، بينما الإطلاق ليس هكذا، الإطلاق يختلف عن العموم، الإطلاق أيضا فيه استيعاب لكن الاستيعاب الذي نفهمه ليس من اللفظ، من مقدمات الحكمة، من قرائن الحكمة. اللفظ لا يدل، اللفظ في باب الإطلاق لا يدل على الاستغراق، يعني اللفظ يدل على ذات الطبيعة بما هي هي من دون لحاظ شيء زائد على ذات الطبيعة. عندما يقول أكرم العالم هذا الكلام يختلف جوهريا، يختلف عن قوله أكرم كل عالم. في الفارسي أيضا يختلف، هر دانشمن هذا يختلف عن دانشمن. بلي الأداة ذات أداة العموم موضوعة في اللغة للاستيعاب، كأن المتكلم عندما يقول أكرم كل عالمين يعني لاحظ الوجودات فردا فردا لكن جمعها كلها تحت كلمة كل وأفاد استيعابها بهذه الكلمة. قلنا بمثابة أن يقول أكرم هذا وأكرم هذا بمثابة أن يعدده، هذا معنى كل الاستغراق، يعني لحاظ الوجودات المتكثرة الخارجية للطبيعة، هذا اللحاظ موجود في باب العمومات لأن هذا هو معنى أدوات العموم في اللغة. أما في باب الإطلاق لا، في باب الإطلاق كلمة عالم اسم جنس، وضع هذا اللفظ في لغة العرب للدلالة على ذات العالم لا للدلالة على كل واحد واحد من العلماء، لا دلالة على ذات العالم طبيعي العالم. فالإطلاق بمعناه الصحيح هذا هو عبارة عن ملاحظة الطبيعة بما هي هي، أما ملاحظة الطبيعة بما هي متكسرة خارجا بما هي فانية في الوجودات المتكسرة الخارجية بنحو الاستغراق، هذا ليس هو الذي تقتضيه مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تقول المتكلم كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على أنه أراد حصة معينة من الطبيعة، سكت عن عن عن عن ملاحظ عن ذكر شيء زائدا على ذكر الطبيعة، إذن أراد ذات الطبيعة. هذا مقدمات النتيجة التي نستخلصها من مقدمات الحكمة، هذا وهو أنه أراد المتكلم أراد ذات الطبيعة بس، لا تحملوا على المتكلم في باب الإطلاق أنه أراد كل فرد منهم، لا، هذا تحميل شيء زائد، أراد ذات الطبيعة. المقدار هذا هو الذي تنتجه مقدمات الحكمة. إلا أنه هذا مطلق يوجد الاستغراق في الأخلاق، وإلا إلا إلا إلا إذا قيد أن يكون كل أكرم العلماء وأكرم كل عالم، أكرم كل عالم نعم يتم التصرف، ولكن أيضا هل أكرم العلماء هم أكرم؟ لا، علماء هم عموم، لا قولوا أكرم العالم، إذا تريدون تمثلون بالمطلق العالم، ولا العلماء هم جمع المحلى باللام، هم عموم من أدوات العموم. أكرم العالم، أكرم العالم، أكرم العالم، أحل الله البيت، لا يدل على أكثر من أنه المراد ذات البيت، ذات البيت، طبيعة البيت، حل بدون لحاظ شيء زائد، لأنه سكت عن ذكر البيت، إذن لم يريد قيدا خاصا، بيع بالعربية بالخصوص هذا لم يريده، بيع باللفظ بالصيغة دون المعاطاة هذا أيضا لم يذكره، بيع المصحف غير المصحف لم يذكر شيئا زائدا على ذات طبيعة البيع. المقدار الذي يدل عليه اللفظ طبيعة البيع، ومقدمات الحكمة أيضا لا تدل على أكثر من أنه لاحظ هذه الطبيعة بما هي هي، أما أنه لاحظ ثناءها في الوجودات المتكثرة هذا شأن زائد ومعونة إضافية لا تدل عليها مقدمات الحكمة. نعم، أحل الله البيع هذا الحق عندما يصل إلى مرحلة الانضباط في الخارج، خب كلما وجد بيع يأتي هذا الحكم، بيع المصحف يأتي، بيع غير المصحف يأتي هذا الحكم، في مقام الانطباق وفي مقام الفعلية، فعلية الحكم في الخارج سوف يكون هذا الانطباق شموليا، لكن هذا انطباق للحكم خارجا، أما جعل الجعل لم يكن جعلا للحكم على كل فرد فرد، الجعل كان جعلا للحكم على ذات الطبيعة. ولذا قلنا لو تذكرون في بحث، أظن في بحث المرة والتكرار ذكرنا هذه النكتة المهمة، وأيضا في بحث النواهي عندما كنا نتكلم عن كون النهي شموليا وانحلاليا، ولعله في غير هذين الموردين أيضا ذكرنا، لكن في هذين الموردين أذكر بالضبط ذكرنا أن شمولية الإطلاق، كون الإطلاق شموليا، هذه الشمولية لم نأخذها من مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة في كل الموارد تعني شيئا واحدا، تثبت شيئا واحدا في كل الموارد، وهو عبارة عن شنو؟ الشيء الواحد عبارة عن لحاظ الطبيعة بما هي هي، في موارد الإطلاق الشمولي، في موارد الإطلاق البدلي، في كل الموارد الإطلاق الذي تصنعه لنا مقدمات الحكمة وتنتجه لنا مقدمات الحكمة بمعنى واحد في كل الموارد. المقدمات الحكمة لا تثبت الشمولية ولا تثبت البدلية. مقدمات الحكمة تثبت أن المتكلم لاحظ ذاته الطبيعة. حينئذ لماذا في بعض الموارد نحن نقول بالإطلاق البدلي، في بعض الموارد نقول بالإطلاق الشمولي؟ مثلا في متعلق الأمر أوامر نقول بالإطلاق البدلي، صلي هنا إطلاق الصلاة مادة صلي يعني الصلاة إطلاقها بدلي مو شمولي، ولذا يكتفي الإنسان يكتفي بصلاة واحدة. نعم الصلاة مطلقة تشمل كل الصلوات، الصلاة في الثوب الأبيض، الصلاة في الثوب الأحمر، الصلاة في الساعة الأولى، الصلاة في الساعة الثانية من الوقت، الصلاة هنا، الصلاة في الحرم، الصلاة في البيت، كل هذه صلوات، كل هذه مصادق الصلاة، وكلها إطلاق الصلاة يشملها، لكن يشملها على سبيل البدل، يعني صلاة واحدة من هذه الصلوات. فلو صلى هنا يكفي. في متعلق الآن نقول بالإطلاق البدلي، لكن في متعلق النهي بالعكس نقول بالإطلاق الشمولي. عندما يقول لا تكذب، إطلاق الكذب لهذا الكذب وذاك الكذب وذاك الكذب وذاك الكذب، هذا الإطلاق شمولي، يعني كل كذب كذب يكون حرام، لا أنه أحد الأكاذيب حرام على سبيل البدل. لو ترك كذبا واحدا فيكفي بعد، فليكذب ما أراد، بس يجتنب كذبا واحدا يكفي. لا ذاكرة. لماذا؟ هناك ذكرنا أن الشمولية هنا والبدلية هنا ليست من صنع مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة لا تنتج البدلية ولا تنتج الشمولية، وهذا بخلاف الشمولية والبدلية في باب العام. في العام أيضا عندنا عام بدلي وعام شمولي، لكن الشمولية والبدلية في باب العموم تختلف جوهريا عن الشمولية والبدلية في باب الإطلاق. في باب العموم لا، الشمولية والبدلية في نفس الجعل، لأن أداة العموم تدل على العموم، فحينئذ هذه الأداة إما أن تكون أداة تدل على العموم الشمولي على العموم الاستغراقي مثل كل، وإما أن تكون أداة تدل على العموم البدلي مثل أحد أيوه أكرم أي عالم أكرم أحد العلماء، هذا أيضا يفيد العموم لكن عموم بدلي، وقد يكون عموم مجموعي لا هو استغراقي ولا هو بدلي، كما إذا كانت أداة العموم عبارة عن كلمة مجموع، لو قال أكرم مجموع العلماء. هناك باعتبار أن اللفظ يدل على العموم، اللفظ بالذات مستقيما ومباشرة يدل على الاستيعاب، فإذا واللفظ يدل على الجعل، الخطاب اللفظ الكلام يدل على الجعل، إذا ففي مرحلة الجعل يوجد استغراق وشمول أو يوجد بدلية. فالشمولية والبدلية في باب العموم شمولية وبدلية في مرحلة الجعل، أما في باب الإطلاق لا، الجعل راح على ذات الطبيعة. هم في صلي الوجوب ركب على ذات الطبيعة، هم في لا تكذب الحرمة ركبت على ذات الكذب. هذا المقدار الذي تقوله مقدمات الحكمة في كلا المقامين. أما كيف أصبح في صلي بدليا وفي لا تكذب شموليا؟ هذا الجعل الذي ركب على طبيعة الصلاة، هذا الجعل عندما يأخذ طريقه للفعلية في الخارج، ها؟ في مرحلة الفعلية والانضباط في الخارج لا ينضبط إلا على فرد واحد على سبيل البدل. ليش؟ لأنه الأمر الصلاة أمر بإيجاد الطبيعي، والطبيعي يوجد بوجود فرد واحد. فإذا صليت صلاة واحدة إذن أوجدت الطبيعي. هو قال أوجد الطبيعي، أوجد ذات الصلاة، أنا هم أوجد، فلذا يكون بدلي، لأنه أمر، والأمر إيجاد، والإيجاد إيجاد الطبيعي يكفي فيه إيجاد فرد واحد. أما في باب النهي لا، إعدام وليس إيجاد، يكون أعدم هذا الطبيعي، أعدمه طبيعي الكيف، أعدمه، إعدام الطبيعي لا يكون إلا بإعدام كل الأفعال. هذه نقطة البدلية والشمولية، وإلا الإطلاق في كل المكان، في كل مكان لا يعني سوى ثبوت الحكم على ذات الطبيعي. فقصدي شاهدي على أنه الإطلاق بمعناه الصحيح ليس عبارة عن ذاك المعنى الذي ينفع المحقق الإصفهاني هنا، يعني ملاحظة الطبيعة بما هي فانية في كل وجوداتها، هذا ليس هو المعنى الصحيح للإطلاق. بل لو فسرنا الإطلاق بهذا المعنى نعم هنا ينفعنا، لكن نحن لا نفسر الإطلاق بهذا المعنى، وإنما نفسر الإطلاق بملاحظة بمعنى أنه عندما نقول الحكم مطلق يعني المتكلم لاحظ الطبيعية، مو أنه لاحظ كل حصص الحق نحو الشمول والإدراك، لاحظ طبيعي الحق. فالوصف علة لطبيعي الحق، يعني علة لذات الحق، هذا لا يثبت المفهوم، لا يثبت أنه إذا انتفى الوصف، إذا انتفى الوصف ينتفي طبيعي الحق، لا، الوصف علة لطبيعي الحق، يعني يوجد الطبيعي، وقد يكون شيء آخر أيضا يوجد الطبيعي، الطبيعي يوجد بوجود أفراد متعددة، الوصف يوجد حصة من الطبيعي، غير الوصف مثلا عدم الدخول بالمرأة هذا أيضا يوجد حصة أخرى من طبيعي حكم البينونة. لا يدل الكلام حينئذ على أنه إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم بينونة، هذا هو الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية على ما أفاده الشيخ، هذا هو المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه. وثالثا أننا حتى لو غضبنا النظر عن كل هذا، عن الإشكال الأول وعن الإشكال الثاني، اضربوا سلمنا بأن الوصف علة للحوق، وسلمنا بأن الإطلاق الذي تدل عليه مقدمات الحكمة عبارة عن الإطلاق الاستغراقي، يعني كل حصص الحوق، افرضوا سلمنا بهذا، لكن مع ذلك نقول لا يتم كلام المحقق الأصفهاني، لا يثبت المفهوم، وذلك لأن من المتعذر إجراء مقدمات الحكمة في المقام، حتى لو فسرنا مقدمات الحكمة بهذا التفسير الذي لا نتقيه، وهو أن مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق الاستغراقي، حتى لو فسرنا مقدمات الحكمة بهذا التفسير، مع ذلك أصلا لا تجري مقدمات الحكمة هنا بوجود مانع يمنع عن جريان مقدمات الحكمة، وقد ذكرنا هذا المانع هم في مناقشة بيان المرزا المحق النعيمي رحمه الله، وأيضا ذكرنا هذا في بياننا الصحيح لإثبات عدم دلالة الوصف على المفهوم، وفي غيرهما من الموارد قلنا أن إجراء مقدمات الحكمة متوقف على أن تكون النسبة بين الحق والقيد نسبة تامة. كما هو الحال في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية النسبة بين الحق وبين الشرط قيدنا هناك الشرط. في الجملة الشرطية قيدنا عبارة عن الشرط. النسبة بين الحق يعني بين الجزاء وبين الشرط نسبة تامة. لأننا هكذا فهمنا وأثبتنا ذلك أن الجملة الشرطية تدل على نسبة تامة بين الجزاء وبين الشرط، وهذه النسبة التامة عبارة عن النسبة التوقفية التي ذكرناها التعليقية. فقوله مثلا إن جاء زيد فأكرمه بمثابة قوله وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، كأنه هكذا قال. فالنسبة بين الوجوب وجوب إكرام زيد وبين المجيء نسبة تامة، نسبة التوقف الموجود بين المتوقف والمتوقف عليه. كلما كانت النسبة بين الحق وبين القيد نسبة تامة هناك يمكن أن نأتي ونجري الإطلاق في الحق، نقول مطلق الحق متوقف على مجيء زيد، هذا إطلاق يتم هناك، يصح لنا يحق لنا أن نجري مقدمات الحكمة في الحق. ليش؟ لأنه قلنا قوله عن إن جاء زيد فأكرمه بمثابة قوله وجوب إكرام زيد متوقف على، لو قال قائل وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، ألا تجرون الإطلاق في الوجوب في الموضوع؟ نجري الإطلاق في الموضوع كما نجري الإطلاق في الموضوع دائما، الإطلاق في الموضوع يجري، يعني كل وجوب إكرام، كل حصص وجوب إكرام زيد وجيب أو ذاته طبيعي، مو كل معنى صحيح من الإطلاق، يعني ذات وجوب إكرام زيد متوقف على مجيء فيفرض المحل. إذا انتفى المجيء ينتفي ذات، إذا انتفى المجيء ينتفي ذات وجوب الإكرام، لأن ذات وجوب الإكرام وقف وعلق ها ولصق بالشرط، فإذا انتفى الشرط تنتفي ذاته، ذات طبيعة الإكرام. وهذا هو المفهوم. النكتة هي أن النسبة بين الحكم والقيد هناك نسبة تامة، لكنه في باب الوصف في الجملة الوصفية النسبة بين الحكم وبين القيد نسبة ناقص. القيد هنا اليائسة اليأس، الحكم هو البينونة. بينونة من؟ بينونة المرأة. أية مرأة؟ المرأة اليائسة، يعني مضاف مضاف إليه، بينونة المرأة المطلقة اليائسة، نسبة ناقص بين الحوق وبين اليائس، نسبة مضاف والمضاف إليه، جملة المضاف والمضاف إليه لا تدل على نسبة تامة، نسبة ناقص. وقد قلنا مرارا أن النسبة الناقصة ترجع معنى الكلمتين أو الكلمات إلى إلى إلى إلى كلمة واحدة. كل هذا شيء واحد، وجوب عفوا في مثالنا بينونة المرأة المطلقة اليائسة. فما يفيده قوله المطلقة اليائسة بائن، ما يفيده هذا الكلام عبارة عن بينونة المرأة المطلقة اليائسة، يعني شيء يدري شخص من البينونة، بينونة المرأة هذا هو الذي نفهمه من الكلام. تجرون الإطلاق في أين؟ في هذا الشخص الجزئي من البينونة، الإطلاق لا يجري في الجزئي، أما هناك كنا نفهم أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، فنجري الإطلاق في الوجوب، يعني ذات طبيعة الوجوب متوقفة على. هنا لا نفهم ذات طبيعة الوجوب، ذات طبيعة الحكم، هنا نفهم حكما خاصا لموضوع خاص، بينونة، شخص من البينونة ثابت على امرأة معينة، امرأة مطلقة يعني. تجري إطلاق في هذا الشخص من البينونة، هذا الشخص من البينونة فلا يجري إطلاق. هذا تمام الكلام في بيان المحقق الاصفهاني، وبهذا هذا المقدار من بيان من ذكر بيانات الاصحاب نكتفي، و وبذلك ننهي بحث مفهوم الوصف. وقد عرفنا ان الوصف لا مفهوم له، لكن بياننا لإثبات عدم المفهوم الوصف كان يختلف عن بيانات الأصحاب رضوان الله عليهم. هذا تمام الكلام في هذا البحث التاسع عشر من بحوث الدلالات اللغوية للدليل الشرعي اللفظي، وهو بحث مفهوم الوصف. وبعد ذلك إن شاء الله في يوم السبت ندخل في البحث العشرين من هذه البحوث، وهو بحث دلالة اللقب والعدد على المفهوم، مفهوم اللقب ومفهوم العدد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.